أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا، فأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. وهذا حديث آخر من مسند الإمام أحمد وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يذكر كيف يعطي الله سبحانه تبارك وتعالى أهل الجنة، وكيف يذكر لهم ما هو أفضل عطاء يعطاه أهل الجنة. فيقول أبو سعيد: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، ينادي يعني على أهل الجنة بعدما أدخلهم سبحانه تبارك وتعالى، فيقولون: لبيك ربنا وسعدي، لبيك ربنا وسعدي. فيقول: هل رضيتم؟ اللي دخل الجنة هل ممكن هو لا يرضى مثلا بعدما دخل الجنة؟ هذا أقصى ما يتمناه أن يدخل الجنة. بعدما دخلوا الجنة، جنة النعيم اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي يأخذون ويأكلون ويشربون وقال هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية، اللي ينسى فيها أهل الجنة ما كان في الدنيا من كدر ومن مرض ومن تعب ومن كآبة. الجنة بعدما دخلوا الجنة مش هيرضوا؟ رضوا وهم في الجنة. فيقول ربنا سبحانه: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. كل واحد من أهل الجنة يظن أن الله أعطاه ما لم يعطي أحدا من الجنة. الجنة لا غير فيها، لا حسد فيها، لا أحد يخاف من إنسان يأخذ منه شيئا، لا لا، وكل واحد راضي وقانع بمنزلته، وهو يظن أنه من أعلى الناس ومن أفضل الناس فيها. وذلك كل واحد منهم يقول: يا رب، لقد أعطيتني ما لم تعطي أحدا من العالم. حتى آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة يقول: لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالم. مش داري في الجنة اللي في الدرجات العلى إيه نصيبهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الله الكريم يقول سبحانه: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا، فأي شيء أفضل؟ إيه أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. هذا النعيم أعظم النعيم وأعظم ما يتمناه الإنسان في الجنة، أن الله لا يغضب عليه أبدا، أن الله يرضى عليه لا يسخط عليه أبدا. ما فيش يوم من الأيام يقول له: عملت كده ليه؟ أخذت كذا ليه؟ ما في، ربنا بيطمئنه، ما فيش مساءلة بعد اليوم، لا مساءلة بعد اليوم. كل من الله عز وجل مع عباده التفضل والتكرم والإنعام والإكرام في جنة الخلود، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه وهو في المسند وعند ابن ماجه وهو حديث صحيح، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة، يؤتى بالموت يوم القيامة، فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم. أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون، لكن هذه اللحظة بس، اللحظة دي لما دخلوا الجنة ونعموا وبعد نودي عليهم: يا أهل الجنة، في إيه؟ حيطلعنا برا الجنة ولا حيحصل إيه الآن؟ فيحصل لهم شيء من الخوف الآن ألا يطلعوا ويسيبوا هذا الذي هم فيه. وينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون وهم مستبشرون، أول مرة في حياتهم يستبشروا أهل النار في هذا النداء: يا أهل النار. يظنون أن حيطلعوا برا النار، حيخرجون من النار، يطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ يؤتى بالموت ويوقف على قنطرة بين الجنة والنار، على سور بين الجنة والنار، ويقال: هل تعرفون؟ الكل يشربون وينظر: طبعا نعرف، نعرفوش إزاي، وكل منهم قد ذاقه، كل نفس ذائقة الموت. الآن في الدنيا يأتي الموت، يأتي ملك الموت يقبض روح الإنسان، سورة التي في الدنيا ملك الموت يقبل، لكن يوم القيامة الموت يجسده الله عز وجل على هيئة كبش، على هيئة خروف يوم القيامة، والكل يعرف أهدلدؤناه في يوم من الأيام. ذقنا موتا، ما ذقناهوش بألسنة أن احنا نذوق تجرعنا هذا الموت في هذه الدنيا. الكل يعرفون فيقولون نعم هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال الفريقين كليهما خلود فيما تجدون، لا موت أبدا، لا موت أبدا. هذا لا يعارض ما جاء إن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار وعذبوا فيها إلى ما شاء الله عز وجل، ثم جاءت قضاء الله وقدر يميتهم، هؤلاء يموت موت في النار، ثم يشفع فيهم أهل الشفاعة فيخرجونه من النار وقد قشبوا وقد احترقوا وبقي منهم أثار السجود، فيأخذونهم فينبتون على نهر الحيوان أو نهر الحياة كما تنبت الحبة، وقدمنا قبل ذلك وسيأتي بحديث آخر. هنا أهل النار الآن كأنه بعد ما خرج منها عصاة الموحدين مكثوا إلى ما شاء الله، ثم جاء قضاء الله سبحانه ورحمته وهو أرحم الراحمين فأخرج الموحدين، لم يبق في النار إلا أهل الخلود أهل الشرك والكفر، الآن يقال لهم هذا الموت ذبحناه، لا موت بعد الآن، لا موت. أهل الجنة لن يذوقوا موتا أبدا، أهل النار الذين هم أهلها لا يذوقون موتا أبدا بعد ذلك، أهل الجنة ينعمون، أهل النار في العذاب خالدون. من الأحاديث حديث آخر لأبي سعيد الخدري وفيه المعنى معنى حديث أبي هريرة وهذا في الصحيحين، يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يداء بالموت كأنه كبش أملح، كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة، فذكر فيه نحو الحديث السابق، وفيه فيؤمر فيذبح أو يؤمر به فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أنذرهم يوم الحسرة، يوم ما يتحسر أهل الحسرة حين يرون الموت يذبح، يمكن كان أهل النار نفسهم يموتوا، يمكن يموتوا في يوم من الأيام لما رأوا عصاة الموحدين ماتوا وهم في النار يتمنون ذلك، فيقال لهم لا، لن ننعم عليكم بذلك. فقال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يتمنون أن يموتوا أن يخرجوا من النار، قضي الأمر لا خروج من النار ولا موت في النار، وهم الآن في غفلة متناسين يوم الحسرة. في رواية الحديث عن ابن عمر في الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وازداد أهل النار حزنا على حزنهم، ازداد أهل الجنة فرحا على فرحهم الذي كانوا في من نعيم ثم لا موت، يبقى البقاء الدائم والهناء الدائم. أيضا من الأحاديث حديث لأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رواه أحمد ورواه مسلم أيضا في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تشبوا ولا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة حين يسمع الإنسان يشتاق إليها ونفس الدنيا تخلص عشان يصل إلى هذه الجنة، مع أن المؤمن لا يتمنى الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فلأو قائلا فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أهل الجنة ينادي مناد فيهم من عند الله سبحانه إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، بشارة لأهل الجنة، افرحوا يا أهل الجنة لا موت. قال وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا مرض في الجنة، والإنسان في الدنيا يجد ويرى المرض ويرى البلاء، ويمكن من كثرة الأمراض الإنسان يقول يا رب سبحانه يفلت من حاجة يقع في حاجة، يفلت من حاجة أمراض كثرة، والأطباء عجزوا عن علاج الأمراض واللي بتجد في الناس ولا يعرفون كيف يعالجونها. الإنسان حين يتذكر الدنيا وما فيها من مرض وما فيها من بلاء ووباء، وتذكر الجنة ما فيش حاجة من هذه الأشياء، فيقول إن لكم أن تصحوا في الجنة الصحة العظيمة مع الأجساد المعافاة. قال فلا تسقموا أبدا، مستحيل لكم مرض في يوم من الأيام. وإن لكم أن تشبوا شباب دائم في سن 33 كما قدمت، ولا تهرموا أبدا، ما فيش حاجة اسمها عجز في الجنة، لا يفضل على كل شباب اللي يتمنى الإنسان في الدنيا ويبحث عنه ويدور على إكسير الحياة ويدور على الدواء اللي يخليه شباب على طول، ولن يجد، لن يجد، مستحيل أن يجد ذلك. يبحث الإنسان عما يطيل عمره، عايز عمره يطول، مستحيل يصل أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. لكن يمكن في الأمم السابقة كان يعيش، فلان عاش 200 سنة، فلان عاش 300 سنة، فلان عاش 500 سنة، النبي الفلاني عاش كذا، كان في الماضي. لكن الآن هذه الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها يقول غالب أعمارها بين 60 إلى 70، تقاصرت الأعمار، لذلك عوضوا بأشياء حتى ينالوا عملا عظيما كثيرا زي الأمم السابقة. فعوضوا بليلة القدر، عوضوا بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، أيام العمل الصالح، ليالي العمل الصالح في رمضان، ليلة القدر وحدها بألف شهر، جعل الله عز وجل له من الأعمال ما يعوض ذلك. أن يصلي في الحرم، يصلي ب100,000 صلاة، إذا صلى في الحرم 100,000 صلاة يعني كام؟ 56 سنة، صلاة واحدة تسوى صلاة 56 سنة، تصلى في الحرم صلاة واحدة، في مكة، في المدينة بألف صلاة في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الإنسان ما يعوضهم عن قصر الأعمار. ولكن الإنسان بناطح، عايز يبقى عمره يطول، ما فيش أعمار تطول ولا شيء، قضاء الله عز وجل يجعل له حدا. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يقال لهم الشباب الدائم، الحاجة اللي كانت مستحيلة في الدنيا الآن نعطيها لكم في الجنة، لكم أن تشبوا ولا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تنعموا، النعيم النعم من الله عز وجل تترى عليهم النعيم، ما فيش بؤس أبدا، ما فيش كدر، ما فيش فقر، ما فيش مرض، إن لكم أن تنعموا لا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل. ونودوا، نادى الله عز وجل على أهل الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، يبقى الجنة خلقت لكم، أنتم الذين ورثتم هذه الجنة، جعلها الله عز وجل لكم، نسأل الله عز وجل أن جعلنا من أهلها. أورثتم بإيه؟ بالعمل، بالعمل الصالح، بسبب العمل وليس بثمن العمل. العمل ليس ثمن الجنة مهما عمل الإنسان، لا لا، لن يدخل أحدكم الجنة إلا برحمة رب العالمين سبحانه، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما العمل سبب من الأسباب، إنما الثمن تفضل من الله عز وجل على العبد بأن يدخله إياها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. ونذكر إخواننا بأنه توفي بالأمس والد أخينا الشيخ أشرف ثابت، والجنازة النهضة إن شاء الله من بعد صلاة الظهر. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، كم صلى معنا في مسجدنا وكم بذل لمسجدنا. فنسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى الجنة، وأن يبارك في ابنه الشيخ أشرف بما فعله. وما رأينا بر بوالدين كبر أخينا الشيخ أشرف ثابت، نسأل الله عز وجل أن يجعلها له في ميزان حسناته، وأن يؤجره في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.